يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نرجو منك تفسير آية الحجاب في سورة الأحزاب. يا أيها الذي أيها النبي قل لأزواجك. الله تعالى ينادي نبيه ويقول له يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين يقربن، والجلباب الذي يكون فوق الجسم ذلك أدنى أقرب أن يعرفن أنهن حرائر، فلا يؤذين من الذين يؤذون الإيماء في المدينة من الفساق، لأن الفاسقة والمتهتكة إذا عرف أن هذه حرة يبتعد عنها، بخلاف الأمة فإن المعصية فيها والعرض فيها أخف، ولذلك لا يجب عليها أن تضع على رأسها، لأن الغنم بالغرم. ذلك أدنى أقرب أن يعرفنا أنهن حرائر فلا يؤذينا، وكان الله غفورا رحيما، غفورا لذنوب عباده رحيما بهم، فلذلك بيّن لهم هذا، ثم حذر من هؤلاء الفساق وأنهم إن لم ينتهوا ولم يكفوا عما هم فيه ليوقعن بهم. نعم. أما الحجاب فالعلماء اختلفوا فيه من الصحابة إلى اليوم، وسبب الاختلاف هو تحقيق المناط في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لابن عباس رأي، ولابن مسعود رأي، وللطبري رأي، ولمالك رأي، ولأحمد رأي، فالصحابة اختلفوا من أيام نزول الآية إلى اليوم، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. نعم. يقول لك وما أهل به لغير الله، الفرق بينها وبين وما أهل لغير الله به، أرجع إلى المسند ومسند إليه ومتعلقات الفعل في دلائل الإعجاز، في كتاب اسمه دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، تكلم عن هذا الموضوع كلاما جميلا في المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، لأن زيد قائم وزيد هو القائم، وما قائم إلا زيد والقائم زيد، كل هذه بينها فروق دقيقة، إذا رجعت إلى هذا الكتاب ربما يتضح لك هذا. وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به، نعم، فهنا يعني قدم به لأن المقصود الإهلال، أو وما أهل لغير الله به، فالمقدم هنا يعني أنه الإهلال يكون لغير الله، ففيه معاني فروق دقيقة ينبغي أن يرجع لها في محلها. ما معنى الغنم بالغرم؟ الغنم هو أن تأخذ، والغرم هو أن تدفع، فلا يمكن أن تدفع أن تأخذ بدون ما تدفع، ولذلك إن الله اشترى من المؤمنين بأن لهم هم يعطون أنفسهم وأموالهم يغنمون الجنة، هذا هو الغنم بالغرم، الذي يدرس يكون عالما، إذا يغرم الدراسة يغنم العلم، الذي يغض بصره يغنم التقى، إذا هو غرم غض البصر وكف اللسان وغنم التقى، واضح؟ نعم. ما معنى خلاف الأولى؟ خلاف الأولى معناها المرجوح غير أقوى منه، هذا هو المقصود. هذا يقول سؤال طويل، شخص أعطى سيارة لجهة خيرية ثم إنه احتاج إلى السيارة بعد سنة وباعها وأخذ ثمنها، فهل هذا يعتبر من العائد في هبته؟ إذا كانوا ما حازوها ما عندك مشكلة، ولكن إذا حازوها وأخذوها وخرجت من ملكك فتبقى دين عليك، لأن العطية لا بد فيها من الحيازة، فإن كنت أنت نويت ذلك ولم يحيزها فهي لا زالت في ذمتك، تريد أن تنفذ العطية أو لا تنفذها، أما إن حازوها وأخذوها وبقيت في ذمتك فالأولى أن تقضيها إذا قدرت على ذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول في الدروس السابق من كلامكم أن يجعل الواحد منا برامجة يومي واسبوعي وشهري، ماذا تقصد بذلك؟ نريد شيء من التوضيح، ونريد علماء موجهين، وهذا ما نفقده، فقكم الله، الله المستعان. أول شيء يا شيخ إذا كنت لا تحفظ القرآن كل يوم تقرأ لك لوح من القرآن، إذا كنت لا تحفظ متون كل يوم تأخذ متن الألفية أو متن في الأصول أو متن في الفقه أو متن في البلاغة، في الأسبوع تزور لك أقرباء، تزور مريضا، تحاول أن تتصدق ولو في الشهر على فقير، تحاول أن تصلح ذات بين، تحاول أن تفكر كيف يكون لك مشروع تساعد الفقراء وتساعد الأيتام ويكون لك بصمات في لدينك ولأمتك قبل أن تموت. يعني الإنسان إذا أراد أن ينتج يفكر كيف ينتج، يفكر كيف يكون له فائدة لدينه ولأمته. أما يكون في النهار يعني يأكل ويشرب وفي الليل ينام، نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردالك لازم، هذه مشكلة. وتشغل فيما سوف تكره ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم، هذا هو الذي ضعف الأمة. يقول: هل النظر إلى التلفزيون وإلى النساء مثل النظر إلى المباشر؟ وبعض الناس يقول هذه الصورة. أنا أعرف أن الواحد إذا مات ما نظر إليها لا يقول له رب ليش ما نظرت إليها، يقول أنا أجاهد في الخشوع في الصلاة ولكن ما أعرف. خلاص أنت لك أن تقوم بما تستطيع، قد أفلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون. حاول أن تحضر نيتك وتقوم بما تستطيع من النوافل، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدتي وهي على قيد الحياة مع أنها اعتمرت عدة مرات والحمد لله وليست مريضة؟ هذا الأولى أنك تعتمر عن نفسك وتدعو لها. ذنب تبت منه ولكني أعود وكلما أتوب أعود إليه، تتوب مرة أخرى، ولكن التوبة لها ثلاثة شروط: أن تنوي أن لا تعود، وأن تقلع، وأن تندم. يقول: هذا يأتي من دولة تدعم الدواء بثمن رخيص في دولة آخر، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا كان هذا لا تريد أن يطلع عليه لا تفعله. يقول: كل ما صليت في المسجد النبوي زرت القبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف السنة، تزره إذا جئت وإذا أردت أن تذهب. ابن عمر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بكر وعمر، إذا أراد السفر أو جاء من سفر. أما الذهاب كل يوم هذا ليس معهودا. اللهم لا تجعل قبري عيدا. نعم. يقول: رجل أقام انتهى من الصلاة وهو واقف، يعني الذي يستطيع أن يسجد ويركع لا يقبل منه إلا أن يأتي بالأركان، فإذا كان هذا لأجل الزحام إذا انتهى الزحام يعيد الصلاة، وإذا كان لأجل مرض فيه ما عليه الشيء، يعني لا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يركع لمرض في ظهره أو ركبه فيصلي على الطريقة التي يمكن أن يصلي بها. أما إذا كان غير مريض فالصلاة باطلة لا بد من إعادتها. أقول: ما قولكم في التسبيح بالسبحة؟ أرجو ترجيح قولي في ذلك. لا شك أن التسبيح في الأصابع أفضل، ولكن الذي يسبح في السبحة الأمر سهل، وإذا يسبح فيها يعلم أنها لأجل العد، ما هو لأجل أن يراها ويكون كأنه صاحب سبحة، هذا ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده 100 مرة، فإذا أخذ آلة ليعد بها 100 الأمر سهل، فإذا رأى أن السبحة هذه أنها لازمة وأنها من السنة هذا يكون بدعة، النيات هي اللي تمايز هذا. أما إذا سبح بأصابعه أو في سبحة وبيّن أن هذا لأجل بس لأجل العد لا لأجل شيء آخر. لكن بعض الناس يعمل السبحة 10,000 ولما تشوفها زي الحبل، وبعدين ويعملها زي الريشة، زي ريشة الدلو، هذا ما هو معهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عند أم سلمة ولا حصى تسبح به وقال: أنت في جلستك من قال أنا قلت 4 كلمات تعدل هذا: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، والدين بالاتباع أحسن شيء الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له السبحة؟ أو عمر أو أن أبا بكر كانت له، فالأمر سهل في هذا. ولذلك لا نجعل من الحبة إيش قبة، هذه الأمور سهلة وبعدين الوسائل أمرها سهل. فالسبحة تكون مثل إيش؟ مثل هذا المكبرة، فهذه المكبرة تعين على أن يسمع السامع صوت المتكلم، والعد هذا يعين أيضا العاد على أن يعد، والأمر في هذا سهل. خل الرجاء منكم تفسير هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم في حال كونكم متذللين ومتضرعين له، يا رب يا رب، تلجي تظهر الضعف إلى ربك، تلجي إليه، لا تدعوه أنت غني عنه، لا تدعوه أنت قلبك غافل. وخيفة، لا تظهر دعاءك للناس يا رب يا رب، لا، ادعوه بينك وبين الله، لأن الدعاء عبادة لله، وهذه العبادة يعني كل ما كانت خفية كانت أدعى للاستجابة. إنه لا يحب المعتدين، لا تدعو بدعاء يصج الناس، ولا تدعو بشيء حرام، لا توغلوا في الدعاء بأن تدعو لشيء الله جعله لا يمكن أن يكون، أيوة قدر أنه لا يكون، أو تدعو بقطيعة رحم، أو تدعي بذنب حرام، لا تعتدوا في الدعاء. إن الله لا يحب المعتدين، المتجاوزين ما شرع لما لم يشرع. نعم، هل يكفي هذا؟ يكفي هذا. يقول: نحن نعيش في أمريكا ونعمل في الدعوة الإسلامية، هل الأفضل أن بعد الموت أن ندفن في أمريكا أم في بلاد المولد؟ الأفضل أن تموت وأنت مؤمن، أما الذي محل اللي تدفن فيه وصف طردي، اللهم إلا المدينة أو المعلى، اللي من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. ورد في أن الإيمان يأرز بين المسجدين أو كذا. أما أنت في أي بلد تموت ستجد ما مت عليه، بل الصحابة بعضهم كان يريد أن يموت في، قال ادفنوني في آخر الثغر إذا مت، يعني في آخر محل من بلاد المسلمين يلي الكفار. وبعدين أنت تجد إذا مت تجد نيتك، فسواء دفنت هنا أو في أي محل، النهاية سترى ما في قلبك، لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقضية الدفن وصف طردي ما له علاقة، وإنما الإنسان ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا الذي مهم، أن لا يأتيك الموت إلا وأنت على الإسلام، على الإيمان، على لا إله إلا الله، على الصدق، على الإخلاص، على التوبة، على قضاء الديون، على استحضار هذا. ولذلك الأعمال إيش؟ بالخواتيم. ويموت المسلم وهو غضبان، لأن المسلم إذا جاءته الموت يأتيه الشيطان ويقول له أكفر، فيغضب المسلم لاستهزاء الشيطان به عند الموت، فتأتيه المنية وهو منتفخ أوداج لغضبه من الشيطان. لذلك الإنسان إذا جاءته الموت لا تقول له قل لا إله إلا الله، لا قل لا إله إلا الله، لأنك تقول له قل لا إله إلا الله والشيطان يقول له كفر، فهو يقول لا للشيطان فيظن أنه كنت يقول لك أنت لا. ولذلك كل ما جاء للمسلم الموت يأتيه الشيطان ويحاول أن يكفره، لأنه قال فبعزتك، ولأنه عالم وهذا الوقت له ما بعده. ولذلك نبينا قال لأبي طالب: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. ولكن عياذا بالله شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم، قالوا له: أترغب عن ملة الأشياخ؟ هو سيد الوادي وهذا ابن عمه يتيم، كيف نتبع ابن عمي يتيم؟ أعوذ بالله. فشرق من هذا وجاءه الكبر، فكان سبب في دخوله جهنم. ذلك الذي يريد الدين لا يتكبر، الذي يريد الجنة ينتبه، بداية نطفة وهو الآن ما لا يحمل في بطنه، وفي النهاية جيفة، ما ليش يتكبر؟ على أي يتكبر؟ لم نخلقكم من ماء، وهو الآن لا يخفى على أحدنا ما في بطنه، الله المستعان، وإذا مات يكون جيفة. طيب ليه التكبر على ماذا؟ لذلك ينبغي للمسلم أن يحمد الله ويتواضع ويرفق بالمسلمين، ويعلم أن دينه أمره بمحبة إخوانه، بالرفق فيهم، ولو كنت فظا غليظ القلب ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يقول ترك الوالدان والأقربون نصيب معلوم، فمن نصيب المعلوم حتى ترتاح نفسي؟ نعم. ورثت من والدي مال وقسم الرجل اثنين عن المرأة وكنت عاق، وتبت ورجعت إلى الله، وأثناء سماعي لسورة النساء في أولها وجدت في آخرها آية قوله وللرجال نصيب، ما ترك الوالدان والأقربون نصيب معلوم، فما هو النصيب المعلوم حتى ترتاح نفسي؟ النصيب المعلوم للذكر مثل حظ الأنثيين، آية في الأصول وآية في الفروع والآية في الكلالة، ثلاثة آيات. الكلالة الوارثون غير الأصول والفروع. وسأل عمر عن الكلالة كثير حتى ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم في كتفه وقال تكفيك آية الصيف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والأخت لا ترث النصف مع الأب، إذن ليس له آباء وليس له أبناء. الكلالة هم الذي يحطون بالإنسان وهم القرابة غير الأصول والفروع. وللذكر مثل حظ الأنثيين، والأم لها السدس فإن كانت الحالة مع الأب لها الثلث. كل واضح هذا ما في إشكال. نعم أيوة، لا يعني للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين أو اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والعصبة بالنفس ومع الغير وبالغير، ويحجبون ولا يحجبون، وشيء موضح الحمد لله وسهل. ترجع له يقول ما تعريف القلتين يا شيخ؟ القلتين هل هي القربتين أو مثل الوايت؟ ترجع إلى الكتب في هذا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل لم ينجس، لأن الماء القليل إذا جاءت فيه النجاسة تنجسه، لكن الماء المستبحر لا يتنجس. الماء إذا كان كثير لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، أما الماء القليل إذا جاءت فيه النجاسة ينجس. ولذلك قالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يتنجس، والقلتان يرجع لهم في أماكنهم. يقول حكم اللقطة في المسجد الشريف، وهل من وجد طاقة رأسه وقلم أو شيء غير بال؟ أرجو الإفادة. اللقطة في الحرمين لا تؤخذ، فإن كان ولا بد تأخذها وتعرفها، لكن أترك غيرك يأخذها. اللقطة في مكة والمدينة أتركها في الحرمين، لأن الناس تأتيهم وترجع إليهم، فإذا رأيتها أتركها، فإذا خفت أن تضيع فأخذها وأتيها لجهة تعرف حتى يأتيها صاحبها، لأنه إذا كان شيء ثمين يمكن يأتي بعد هذا الوقت، والأمر فيها سهل. أما اللقطة في غير مكة والمدينة فهي تعرف بعدين يأخذها صاحبها، أما في مكة والمدينة لا تأخذها إلا إذا عرفتها دائما، والله أعلم. لا الحرم كله أيوة الحدود.